ابن ماجد أسد البحار. عنوان ابن البحار. كانت الليلة من ليالي الصيف، وكان أحمد ما يزال صبيا في العاشرة حين قال لأبيه ماجد: خذني معك إلى البحر. نظر ماجد إلى أم أحمد مستفسرا عن رأيها، فقالت: اليوم أو غدا ستأخذه معك إلى البحر، ولا حيلة لي، فقد تزوجت بحارا ابن بحار. ضحك ماجد وقال وهو ينظر إلى ولده أحمد: سيكون أحمد بحارا عظيما وحفيدا لبحار عظيم إن شاء الله. كانت الأسرة جالسة في ساحة دار صغيرة في بلدة جولفار، رأس الخيمة الآن بدولة الإمارات العربية، وما تزال أمامها بقايا العشاء من الفواكه والأسماك. كانت النجوم تغمض في سماء دانية. حدق ماجد طويلا في نجم الجاه، النجم القطبي الشمالي، وقال لوالده وزوجته: هذا النجم صديق النوتية أي الملاحين في كل البحار. نام أحمد ليلته إلى جانب أبيه في ساحة الدار، وعند الفجر استيقظ مع أبيه وتوجه معا لصلاة الفجر في مسجد جولفار مع النوتية والصيادين وصناع السفن الكبيرة والزوارق الصغيرة. وقبل أن يدخل ماجد المسجد أشار لولده عبر مياه الخليج التي يتصاعد بخارها وقال: هناك وراء هذه المياه إلى جهة الشمال قليلة سوف ترى يوما ميناء سيراف على الشاطئ الفارسي. وحلم أحمد بأن يرى ما وراء البحار من المواني والشطآن. عنوان ربان البرين. كان ماجد هو كبير المعالمة أي الربابنة العرب في زمانه في كل مواني الخليج العربي والبحر الأحمر والمحيط الهندي والبحر العربي على سواحل جزيرة العرب والساحل الشرقي لإفريقيا من مصر إلى السودان والصومال وكينيا وتنزانيا وموزمبيق والساحل الفارسي وسواحل الهند وسواحل جزر المحيط من جزيرة القمر مدغشقر إلى جزر المالديف وجاوة وسومطرة. فمنحه النوتية البحارة والمعالمة أي الربابنة لقب ربان البرين، بر العرب وبر العجم. وكان ماجد قد نظم أرجوزة شعرية في 1000 بيت وصف فيها الملاحة في البحر الأحمر، وحفظها ولده أحمد عن ظهر قلب. كانت السنة التي أبحر فيها ماجد بولده أحمد هي عام 1444 ميلادية، ولوحت أمه مع الملوحين بأيديهم مودعين، وأخذت سفينة أبيه تقلع من الميناء، وظل أحمد ينظر إلى أمه وهي تنظر نحوه باسمة إلى أن توارت أمامه في المدى مع الناس والميناء وراء ضباب الصباح، وكف منادي البحارة عن إبلاغ أوامر أبيه بالصياح إلى صاحب السكان أي الدفة وإلى بحارة القلوع على الصواري. وسمع ماجد صوت أبيه يتمتم قائلا: بسم الله مجريها ومرساها. رأى أحمد أباه يصلي ركعتين لله فهو ومن معه في البحر ضيوف الرحمن. وكانت السفينة تعبر مضيقا بالخليج يحتاج عبوره بين الصخور والمجاز الضيق إلى مهارة، وماجد يلازم صاحب الدفة يوجهه يمنة ويسرة حتى خرجت السفينة بهم إلى البحر العربي الفسيح بين قوسين ما بين عمان والساحل الهندي. وأشار ماجد لولده قائلا: اذهب وتفرج على السفينة ومن عليها من البحارة والمسافرين، وسألهم عن أي شيء فسوف يجيبونك، فالناس في البحر غيرهم على البر يصبحون إخوة وأصدقاء. عنوان قاليقوط. كانت السفينة تسير في ريح رخاء أي طيبة مع تيار المحيط متجهة إلى رأس هيلي وقاليقوط بين قوسين كالكوتا الآن على ساحل المليبار الهندي تدفعها رياح الدبور. في ذلك النهار أخذ أحمد يرقب أسماك البحر الكبيرة والصغيرة وهي تقفز وتغوص كأنها فرحة بالبحر وبدفء الشمس وزرقة السماء وأصوات الأمواج الهادئة والمسافرين. وعلى رأسه كانت عمامة صغيرة لربان صغير، أما على وسطه فكان زنار عريض أي حزام يحيط بخصره مثل البحارات الكبار. عنوان: الدخول إلى المرسى. اقترب ساحل المليبار فبدا لعيني أحمد في الأفق البعيد وأسراب الطير تروح غادية رائحة بين السفن الراسية في عرض البحر القادمة من الصين والقادمة من جزر المالديف وإندونيسيا وساحل الزنج الإفريقي. كان الوقت عصرا حين أمر ماجد مساعديه فنادى المنادي بطي القلاع وإنزال البلد أي الهلب في أعماق البحر. قال أحمد لأبيه: المرسى أمامنا في الأفق البعيد، سنبلغه قبل الغروب. فقال ماجد لولده: ألا ترى الرايات السوداء مرفوعة فوق السفن الراسية من حولنا؟ الأمواج هائجة عند الشاطئ يا بني، وفي الدخول إلى المرسى مع الليل خطر شديد، فهناك دائما صخور على جوانب مرسى السفن. مع الصباح كانت الأمواج العالية قد هدأت وصار سطح الماء خفيف الموج يتناوب سطحه بالوميض في ضياء الشمس. بدأت السفن في رفع بلادها أي أهلابها من أعماق البحار والدخول واحدة إثر واحدة إلى ميناء قاليقوت على ساحل المليبار الهندي. صعد رجال النول الجمارك إلى سطح سفينة أبيه وفحصوا البضائع وأوراق المسافرين وحصلوا النول الجمرك من أبيه ومن المسافرين من التجار والمتصوفة والسائحين والباحثين عن حياة جديدة في بلاد جديدة طلبا للرزق. دهش ماجد حين رأى أباه يتحدث إلى رجال النول من الهنود بالسنسكريتية كأنه واحد من أبنائها، ونزل مع أبيه ومساعديه إلى الساحل. حملهم إليه قارب تتبعه قوارب أخرى تحمل بعض النوتية. نزلوا في خان أي فندق صغير بالمدينة، ثم صحبه أبوه إلى السوق ليرى الناس ويشتري ما يشاء من ثياب وحلوى. وفي كل مكان كان الناس يعرفون أباه يحيونه بطريقتهم ويحييهم بطريقتهم ذاتها، ضاما كفيه إلى صدره منحنيا بعض الانحناء. قال ماجد لولده: في كل ميناء تنزله يا بني افعل مثل ما يفعل أهله وتعلم لغتهم لتأمن الشر وسوء الفهم، وكل معهم من طعامهم وامدح لهم بلدهم واسلك مثل سلوكهم فيأمنوا لك ويألفوك وتأمن لهم وتأنس بهم. عنوان: عرائس البحر. بات أحمد ليلته في غرفة مع أبيه بالخان يسمع طوال الليل أصوات الأمواج وقد ضاعفها المد القمري، ويرى عبر النافذة البحر والأرض وقد صار بساطا واحدة لا تفصلهما سوى أمواج عالية تومض في ضوء القمر. فزع أحمد إذ رأى في البعيد كائنات تخرج من البحر وتتحرك على الشاطئ لاهية لاعبة تبدو ذوات رؤوس وقامات مثل البشر. قال له أبوه: هذه هي يا بني عرائس البحر التي ينسج البحارة والمسافرون والقصاصون حولها الحكايات والأساطير ويؤلفون عنها قصصا للحب بينها وبين البشر يبهرون بها الناس، لكنني اقتربت منها ذات ليلة وحققتها بنفسي. نصفها الأسفل ذيل سمكة وليس لها ساقان، ولها رأس ضئيل ووجه قبيح وعنق قصير وزعنفتان قصيرتان تبدوان لك من بعيد مثل يدين. عجائب البحر يا بني دونها عجائب البر. البحر يا بني عالم حافل بالأسرار المجهولة التي لم نعرف بعد عنها الكثير. عنوان: ريح الصبا. انتظر أحمد مع أبيه ماجد قرابة شهرين في الميناء. رأى أحمد أباه يرفع عصا قصيرة بيده وفي أعلاها قطعة قماش صغيرة كالعلم، وفي الحال راحت القماشة تخفق في اتجاه الريح صوب الخليج. كانت السماء ملبدة بسحب خفيفة، وسمع أباه يقول: الآن انفتح لنا غلق البحر أي طريق المجرى للعودة، فقد هبت ريح الصبا لتحملنا رخاء بأمر الله إلى جلفار. مع ريح الدبور غادرت سفينة ماجد جلفار، وها هي تعود مع ريح الصبا إليه. ويسمع أحمد أباه يقول لمعاونيه: فلنبحر عائدين بمشيئة الله. في الحال توالت نداءات المنادي، فعلى الرجال الصواري وانفردت في أعاليها القلوع، واستدارت السفينة لتغادر ميناء قاليقوط وساحل المليبار محملة بتجار عائدين ومسافرين جدد وبضائع جديدة من الهند والصين والجزائر الجنوبية للهند. عنوان: أسفار ولغات. تعددت أسفار أحمد مع أبيه ماجد عبر السنين بين سواحل قارتين وجزائر البحار وموانيها وسواحل إفريقية في سبالة وبر الزنج والهراب والصومال وسواحل شبه الجزيرة العربية. أسفار ولغات. تعددت أسفار أحمد مع أبيه ماجد عبر السنين بين سواحل قارتين وجزائر البحار وموانيها وسواحل إفريقية في سفالة وبر الزنج والهراب والصومال وسواحل شبه الجزيرة العربية والجزرات وفارس والمليبار والملايو وإندونيسيا وجزر سقطرة ومدغشقر، كانت تسمى بجزيرة القمر، والمالديف واللاكاديف وخوريا موريا وكومورو تسمى حاليا بجزر القمر وهي في المحيط الهندي، وهندورابي والبحرين وسرنديب ونيكوبار وسوماترا وسيام وجاوة وجزر الساحل الإفريقي وبحار القلزم أي البحر الأحمر وبحر الهند وبحر الخليج العربي ومواني وثغور في شتى السواحل والجزر والشطآن، تجاوز في عدتها 45 ميناء. عرف أحمد من أبيه ماجد أسماء النجوم ومجامعها الملاحية، فهي صديقة البحارة في البحار، وعرف مواقعها في السماء جنوبي خط الاستواء وشمالي خط الاستواء ومواقيت أفولها وغروبها في ساعات بعينها من الليل، ومتى يستفيد الربان في مجرى الإبحار من هذا النجم أو ذاك ليصحح اتجاه الدفة والقلاع. وحفظ لها أحمد أسماء أكثر من 40 نجما. وحين تكون سماء الليل شديدة الظلام كثيفة السحب السوداء، كان أحمد يرى أباه يوقف السفينة وينزل الهلب ويطوي الشراع، فلا شمس في السماء ولا نجوم ترى في الفضاء يحدد بها الاتجاه، وقد يتكرر وقوف السفينة عن الحركة ليلة إثر ليلة وربما نهارا إثر نهار في فصل الشتاء. وسفرة بعد سفرة تعلم أحمد من أبيه كيف يداوي على ظهر السفينة من يصيبه مرض من أمراض الجسد بالأعشاب، وكيف يصبر، وكذلك يضحك من يشتد به الحنين في أسفاره للأهل وللشطآن، أو يسند إليه عملا بالسفينة يشغله به عن الحنين، أو يشركه في حياة جماعية مع المسافرين، وكيف يعرف مواقيت الصلاة في البحر وفنون تجاوز الدوامات والنوافير البحرية والعواصف والأنواء. وأفاد أحمد الكثير من أبيه ومن الأسفار والمسافرين والأصدقاء في المواني والثغور، فعرف كيف يتحدث مع لغته العربية باللغات السنسكريتية والجاوية والسواحلية والفارسية خلال 7 سنوات منذ إبحاره مع أبيه لأول مرة. عنوان: ضيوف الرحمن. كان أحمد قد بلغ من العمر 17 سنة، وصار فتى جم النشاط صحيح البنية متوقد الذهن، لوح هواء البحر وجهه بسمرة شديدة، وجعلت آماد البحر الفسيحة عينيه ذات بريق شديد، وعلمته مسؤولياته على ظهر السفينة كيف يعيش في بساطة متفرغا لعمله، وكيف يكون عفيف النفس زاهدا في المال، حريصا على نظافة السفينة، حرصه على النظافة في جسده والطهارة في قلبه ونفسه. وكان يقول أبدا لمن حوله على ظهر السفينة: نحن في البحر ضيوف الرحمن، ولا يضيع مضيف ضيوفه. وأجلس ماجد ولده أحمد وقال له: كبرت يا بني وخبرت البحر والبلاد، وقد آن لي أن أعهد إليك بالمشاركة في توجيه الدفة، وهي أهم جزء في المركب، وسوف أرقب ما تفعله بها في الليل وفي النهار، فالمركب بدون توجيه صحيح لدفتها في شتى المواقف في البحر ضائعة هي ومن عليها، بالتيه في ضباب البحار العميقة، أو بالغرق حين تعلو الأمواج، أو حين تدخل السفينة بين الصخور والدوامات. ولم يخفي أحمد فرحته، لكنه قال: ومتى تعلمني القياسات الملاحية البحرية؟ ضحك أبوه وقال: في اليوم الذي تصبح فيه خبيرا بالدفة، خبرتك بسائر أعمال البحارة الأخرى، سأعلمك القياسات الملاحية البحرية بالأدوات الفلكية للأبعاد والارتفاعات وخطوط الطول والعرض، وقد لا يحدث ذلك الدرس يا بني قبل 10 سنوات. عنوان: أسد البحر. بلغ أحمد من العمر 27 سنة، وهو يسيطر على دفة السفينة بمهارة، ويتعلم الكثير من أبيه عن أدوات القياسات البحرية الملاحية الفلكية وطرق استخدامها، وفي مقدمتها آلة الاسترلاب، وهي آلة لقياس زاوية ارتفاع الأجرام فوق الأفق وأجزائها، وعن الزام، وهي وحدة لقياس المسافات الفسيحة في البحر، وعن الرهمانج، وهو المرشد الملاحي للربان، وعن الكمال، وهي آلة لقياس ارتفاع النجم على زاوية الرصد. وذات ليلة قال له أبوه: الآن يا بني صرت معلما أي ربانا من معالمة البحار، وسأسند إليك مهمة بحرية تتقطع دونها رقاب النوتية، مع الصباح ستكون نائبي في قيادة هذه السفينة، ستظل في هذه المرتبة 7 سنين، وحين أطمئن إلى دورك في قيادة السفينة وفي كل البحار سأنزل لك عن دوري كربان، وسأظل معك في كل أسفارك، أشير عليك بين الحين والحين إن شاء الله، فلا أحب إذا وافاني أجلي أن أكون بعيدا عنك في بر أو بحر. وكان أحمد قد انتهى من تأليف أرجوزة شعرية عنوانها حاوية الاختصار في أصول علم البحار، وضحك منه أبوه وهو يقرأ تحت العنوان بخط ولده: تصنيف أسد البحار الزخار شهاب الدين أحمد بن ماجد ابن أبي الركايب السعدي. وقال له باستنكار: أسد البحر الزخار والمعلم، أتمدح نفسك وتتعجل الرتبة؟ لكن ماجدا في ذلك النهار احتفل على ظهر السفينة بتنصيب ابنه ربانا لها، فقادها لأول مرة في الأسفار، ينام ساعات من النهار ويظل ليله ساهرا بجانب صاحب السكان يحدثه ويقيس ارتفاعات النجوم ويوجه حركة الدفة من حين إلى حين، ويباشر أحوال المرضى والأصحاء والنساء والأطفال، لا يكف عن الحركة هنا وهناك، ثم يعود للجلوس مع صاحب الدفة، وأبوه يرقب حركته وسكونه سعيدا وراضيا. عنوان: طريق إلى الصين. وبلغ أحمد بن ماجد من العمر 30 سنة، وصار ربانا ماهرا لسفينة أبيه، وصارت تتبعه سفن أخرى لأصحاب سفن آخرين وربابنة سواه، ثقة بقيادته الماهرة وخبرته بالبحار. وفي أحد أسفار أحمد إلى الملايو جاءته رحلة خطيرة اهتز لها قلبه، وكان أبوه ما يزال معه على ظهر سفينته. كانت رحلة بحرية عبر منعطفات الجزر حول الفلبين إلى بحر الصين ومواني الصين. ولذا أحمد لفوره بأبيه مستنجدا بمشورته، راجيا أن لا يحرمه من هذه الرحلة ليزيد خبرة بالبحر في بحر الصين الهائج معظم العام شديد العواصف والأنواء، ويرى موانئ لم يرها من قبل، ويحمل تجارات ومسافرين من الصين وإلى الصين، فلا تكون السفن العربية ولا المسافرون ولا التجار بحاجة إلى سفن الصين بين الهند والصين، وتتواصل المسافات بالسفن العربية من سواحل عمان والممالك العربية في إفريقيا واليمن إلى الهند والصين دون انقطاع. قال له أبوه مشفقا وفرحا: نحن ضيوف الرحمن كما تقول يا بني في كل البحار، على بركة الله رحلتك هذه، وأنا معك لأرى أهل الصين وموانئ الصين، لكن لي شرط واحد يا ولدي، أن تستعين بنائب ربان معك من بحارة الصين ذوي الخبرة، وسوف نرى عن قرب مدى خبرتك مع بحر جديد. عنوان: السمكة العجيبة. نجحت رحلة أحمد بن ماجد إلى الصين، ورأى فيها ومن معه أهوالا بحرية كان يتحدث عنها ربابنة الهند والصين والعائدون من الصين، وعدها أحمد رحلة عمره الأولى، فأخذ يجوب بسفينته المواني على بحر الصين الجنوبي وبحر المهراج وجزائرهما. رأى أحمد في ميناء خانفو كانتون رجلا صينيا يحمل مغناطيسا له شكل السمكة، يضعه على لوح خشبي فوق الأرض فتتحرك السمكة متجهة برأسها إلى جهة الشمال، وكلما أدار الصيني اللوحة بالسمكة عادت السمكة لتعدل موضعها جهة الشمال. قال الصيني لأحمد بن ماجد: بهذا المغناطيس نسافر ليلا بين البلاد في أنحاء الصين فنعرف بجهة الشمال، بل بجهة الشمال كل الجهات في ظلام الليل حين تختفي النجوم وراء السحب. أحس أحمد بأنه يلهث فاشترى سمكة المغناطيس من الصيني وأسماكا مغناطيسية أخرى من متجر صيني في الميناء، وسارع إلى أبيه في مرسى الميناء وأراه سمكة المغناطيس العجيبة، صديقة الشمال برأسها وصديقة الجنوب بذيلها أينما وضعها. وقال أحمد لأبيه: الأرض هي الأرض في البر والبحر، من الآن لن تتوقف السفن العربية وتلقي مراسيها في عرض البحر بسبب من ظلام الليل أو اختفاء النجوم. فقال له ماجد: نعم يا بني، ذلك أمر صحيح فيما أرى، لكنني أعجب، لماذا لم يستخدم ربابنة الصين هذه السمكة المغناطيسية في أسفارهم البحرية؟ وفكر أحمد وقال: لا سبب عندي أراه لإهمالهم منفعتها في البحر سوى أمر واحد، هو عدم وجود خطوط وأقسام لعروض الأرض حول هذه السمكة، وأحسب أن بوسعي أن أعملها على لوح السمكة وأضع هذا اللوح وعليه السمكة في حقة محكمة بها ماء، وأثبت السمكة بمحور في اللوح فتتحرك به على الماء. عندئذ عانق ماجد ولده أحمد قائلا له: بوركت يا بني، وبورك عقلك، وبوركت رحلتنا هذه، فاجعل هذه السمكة سرك كربان في ظل البحار فلا يعرفه أحد سواك وسوى الربابنة العرب. عنوان: الكتاب الأم. عاد أحمد بسفينته وأبيه عبر المواني مجتازا بحار الصين والهند والعرب إلى جلفار. كانت جلفار مثل سائر بلدان عمان الممتدة من الإمارات العربية المتحدة الآن إلى حضرموت تعيش في ظل حكم الأئمة الجلنديين الإباضيين، وكانت مدينة نزوة هي عاصمة هؤلاء الأئمة، وحول عمان في القرن الهجري التاسع الميلادي الخامس عشر كانت فارس والهند وأواسط آسيا ومعظم آسيا الصغرى خاضعة لحكم إمبراطوريات مغولية ثلاث، وكان العالم العربي خاضعا لحكم بني رسول في اليمن وحضرموت، وكان الممالك البحرية يحكمون مصر والشام والحجاز، وكان الحفصيون في تونس والجزائر والمرينيون في المغرب. كانت شواطئ عمان قد تعرضت في تاريخها القريب والبعيد لغزوات الفاتحين من الفرس وهجرات المهاجرين من الهنود والزنود والأحباش، فاختلطت بين أهلها اللغات، فضعفت اللغة العربية بين أهلها حديثا وكتابة، وساد السجع المفتعل في كتابات النثر، ونظمت علوم ذلك الزمان الطبيعية والاجتماعية واللغوية والدينية في أراجيز شعرية. وفاجأ أحمد أباه ذات ليلة وهما جالسان في شرفة بدارهما في جولفار بكتاب قدمه إليه، فأخذ ماجد الكتاب وقال له بعتاب وهو ينظر في اللحظة نفسها إلى أمه: أهذا هو ديوان أشعارك الغزلية في البحر وعرائس البحر وزرقة البحر والسماء؟ وددت لو كتبت خبرتك كربان في مرشد ملاحي هام لغيرك من بحارة الأرض. وابتسم أحمد صامتا، وفتح ماجد الكتاب وقرأ على غلافه الداخلي بدهشة هذا العنوان: الفوائد في أصول علم البحر والقواعد. فنظر إلى أم أحمد ثم إلى أحمد وقال: متى بدأت في كتابة هذا الكتاب؟ فقال أحمد: منذ 4 سنوات، وقد راجعته وأتممت مراجعته ونحن عائدان من الصين. عنوان: سهرة مع كتاب. كان الكتاب يحتوي على مقدمة في علم البحر ودعوة لربابنة لدراسته، ثم على 11 فائدة أي فصلة عن ربابنة البحر المشهورين السابقين: محمد بن شاذان، سهل بن أبان، ليث بن كهلان، وأنه هو رابعهم، وعن إعداد السفينة قبل الإبحار، وعن واجبات الربان والبحارة، وعن الآلات الملاحية على السفينة، وعن مطالع النجوم ومغاربها وأوقاتها، وعن إشارات وعلامات قرب الشواطئ في قاع البحر وحيواناته وأسماكه، وعن المراجع الفنية في الجغرافيا الوصفية والفلكية والرياضية التي يجدر بالربابنة قراءتها، وعن كل شيء في البر والبحر أو على السفينة تتحتم معرفته على الربان. وفي الصباح قال ماجد لابنه أحمد: سهرت ليلتي مع كتابك، أخيرا وضعت لنفسك ولمن بعدك مرشدا في الملاحة لا تجاوز صفحاته 200، وعليك معاودة تنقيحه وتطويره بالإضافة إليه خلال أسفارك المقبلة. هذا هو يا أحمد كتابك الأم الذي سيناطح كل ما يأتي بعده من كتبك أو كتب سواك في علوم البحر وفنونه. وكان ابن ماجد قد بدأ كتابه صغير الحجم وعمره 42 سنة، وظل في تدوينه ومراجعته بقية عمره، فقد أعاد كتابته مرة وعمره 45 سنة، ثم أعاد كتابته مرة ثانية وأخيرة وعمره 57 سنة. قال له أبوه: هذا الكتاب خير من كتابك السابق حاوية الاختصار. الحاوية أرجوزة شعرية صعبة المنال بنظمها، أما كتابك الفوائد فهو جامع للفوائد حقا وبلغة يعرفها كل الربابنة والبحارة والتجار في كل العصور والبلدان. عنوان: الطائر الأزرق. تعددت أسفار أحمد ابن ماجد وحده، فقد بلغ أبوه من تقدم العمر وضعف البدن حدا جعله يبقى مع أم أحمد في جولفار ينظر إلى مياه الخليج مودعا ومنتظرا ومستقبلا ولده أحمد كلما سافر أو غاب أو عاد. كانت تتوفر في أحمد بن ماجد صفات الربان الإنسانية والخلقية، وكان يعرف فيضا غزيرا من الفنون الملاحية وعلم الفلك والرياضة، يعرف بها جميعا طريقه في البحر في النهار وفي الليل وبالقرب من السواحل وفي أعالي البحار، ويعرف أن كل الأخطاء في العلوم وعلى البر تغتفر إلا خطأ الربان. وكان ماجد يعرف كل ذلك عن ولده، ويعرف أنه ليس ربانا قليل الخبرة، وأنه ربان حاذق وماهر، بل وربان خبير لا يخفى عليه شيء من مشكلات الإبحار والبحار. ومع ذلك فقلب الأب بين جنبيه لا يفتأ قلق كلما باعدت بينه وبين ولده الأسفار. كان أحمد بن ماجد يرى البحار والبرور والسواحل والشطان والجزر والخلجان وكأنه يراها لأول مرة، هو الذي رآها من قبل مرات ومرات، إلى درجة أنه كان يتعرف عليها وهو في عرض البحر ولم ترها بعد عيناه، يعرفها بروائح الرياح وألوان المياه وبنوع الطين وأشكال الصخور وشعاب المرجان والطحالب والأسماك والحيوانات البحرية وقناديل البحر المضيئة التي يقرأ في الليل المظلم على ضوئها وصفحات من كتاب، ويعرفها بقمم الجبال والرؤوس البارزة وتعاليج الشطآن ومطالع النجوم ومغاربها وحركة الرياح والدوامات والفوارات البحرية، ويحدد بكل ما يراه مسافات البعد أو القرب قبل الوصول إلى الشطآن. رأى مرة وهو صغير طائر أم الصناني وهو في عرض البحر ولا شاطئ يرى بعده، كان طائرا أزرق ذا بطن بيضاء تكدرها الزرقة، فصاح: نحن نقترب من جزيرة سقطرى وبيننا وبينها مسيرة نهار. وعجب أبوه آنذاك فسأله: هذه هي المرة الثانية التي نقبل فيها معا من الجنوب نحو هذه الجزيرة، فكيف عرفت؟ فقال أحمد بهدوء مشيرا بيده إلى سرب من طيور أم الصناني: بهذه الطيور رأيتها من قبل في هذا المكان لأول مرة ونحن على مسافة نهار. فقال له أبوه: صدقت، ستكون حقا أسد البحار. لكن أباه نسي ما قاله، ولذلك عجب لوصفه نفسه بأسد البحار في كتابه حاوية الاختصار. عنوان: قدوم الغزاة. وجاء يوم دخل ابن ماجد فيه بسفينته وملاحيه إلى ميناء مالينجي بكامبيا أي كينيا الآن، وكانت بين حاكمها وحاكم مدينة مومباسا في الجنوب منها خصومة قديمة ومنافسة على السلطان في الساحل الزنجي الممتد من الصومال إلى موزمبيق. أرأى أحمد سفينتين بحريتين حربيتين تحملان أعلاما إفرنجية وقد ألقتا بمراسيهما بعيدا عن الميناء، والقوارب الإفرنجية رائحة غادية بين هاتين السفينتين ومدينة ماليندي. وسأل أحمد ابن ماجد قائلا: لمن هذه المراكب؟ فقيل له: هذه سفن البرتقال أي البرتغال. عرف أحمد من بحارة السفينة أن هذه السفن تأتي للمرة الأولى إلى هذه الناحية مجتازة مياه بحر الظلمات في الساحل الغربي لإفريقية ومارة برأس الرجاء الصالح، ولا يعرف أحد وجهتها بعد، وأن سفنا قبلها للبرتقال قد جاءت قبل 10 سنوات لكنها دخلت في رأس العواصف أي رأس الرجاء الصالح وغرق الكثير منها في العاصفة فعادت بقيتها إلى بلادها. عنوان: رعب الحاكم. وسار ابن ماجد إلى صديقه حاكم مالندي العربي فوجده في محنة يرثى لها، فقائد هذه السفن البرتغالية أمير بحر معه سفينتان حربيتان من سفن الغراب أي الكرافل الآن، وأنه قابله بترحاب وصار صديقين وتبادل الهدايا، وأنه وثق به وزاره في مركبه هو وأخوه فأخذ يسأله عن المسافة إلى الهند، فأخبره بأنها 600 فرسخ، فذكر له القائد الغريب أنه ينتظر موسم الإبحار إلى الهند. وقال حاكم مالندي لابن ماجد: له معنا في عرض البحر إلى الآن أكثر من شهر، وكان يتردد علي ولا أتردد عليه، ويطلب مني ملحا ربانا ماهرا عارفا بالطريق إلى الهند ولا أجيبه إلى طلبه. فقال ابن ماجد باستنكار: الطريق إلى الهند؟ لماذا؟ بضائعهم تحمل من بلادهم من البندقية وجنوة وجزر بحر الروم أي المتوسط إلى مصر، ونحملها في بحر القلزم من مصر إلى الهند والصين، ونرسل إليهم عبر مصر وبحر الروم كل بضائع الشرق. لماذا؟ أخذوا منا الأندلس إسبانيا والبرتغال، فماذا يريدون بقدومهم ومراكبهم؟ الهند؟ وماذا بعد الهند؟ سوى الطريق إلى الهند. فقال حاكم مالندي لابن ماجد: أعرف ذلك كله يا أسد البحار. لم تفلح معي تلميحاته بالانحياز إلى حاكم مومباسا، فلجأ إلى حيلة قذرة، زاره دون علمي وإذني، قريب من أهل بيتي، أثق به وأعتمد عليه، فاحتجزه لديه رهينة إلى أن أبعث إليه بربان قدير يسأله عن الطريق إلى الهند وكيف يصل إليها سالما. وحزن ابن ماجد لحزن صديقه حاكم مالندي، فقال له: سأذهب إليه في سفينته وأدله على طريق إلى الهند، أرجو ألا يعود منه ولا يصل إليها قط. فقال له حاكم مالندي شاكرا وممتنا: كن معه على حذر، إنه رجل متوسط الذكاء والتعليم، ولكنه قوي العزم شديد المكر والحزم، وقد هلكت له سفينتان في رأس العواصف، فلم يتردد في القدوم إلى هذا الساحل بالسفينتين الأخريين، واسمه فيما قال لي فاسكو دي جاما، وخذ معك مترجمي الخاص فهو يعرف لغة الفرنجة، وتذكر لا أريد أن أفقدك أو أفقد قريبي، فالبرتقاليون مسلحون ولا قبل لنا بحربهم إذا خرجنا إليهم. عنوان: الخدعة الكبرى. لقي ابن ماجد الربان البرتغالي في قمرته، وأكرمه أمير البحر وأجلسه معه، وكان ثالثهما هو قريب حاكم مالندي، وكان الرابع هو المترجم المالندي. قال فاسكو دي جاما لابن ماجد: أرنا ما عندك ونريك ما عندنا من أدوات البحر. فقال له ابن ماجد: أطلق أولا سراح هذا الرجل، ثم نجلس ليلتنا نتحدث، أعرف ما عندك وتعرف ما عندي، وأذكر لك ما ينقصك في سفرك إلى الهند. أمر فاسكو دي جاما نائبه، فأطلق سراح الرهينة الأسير وحمله القارب إلى الشاطئ، وجلس الاثنان يتحدثان، ونثر كلاهما أدواته البحرية للآخر، وبهر فاسكو بتقدم أدوات الملاحة العربية ودقة حساباتها، كان يعرف الكثير منها من عرب المغرب وعرب الأندلس، لكن معرفتهم كانت تقف قاصرة دون معارف هذا الربان العماني الماهر. قال فاسكو دي جاما لابن ماجد: لم ترني السمكة المغناطيسية التي يتحدث بحارة العرب عن حيازتك لها واحتفاظك بسرها. لم يكن ابن ماجد ممن يحتفظون لأنفسهم بسر ملاحي، فالربابنة كلهم في بحار المحيط الهندي يعرفونه بفضلها. وأطلع ابن ماجد أمير البحر البرتغالي على سمكته المغناطيسية في حقتها والقوس المدرج على لوحتها، يشير إلى مواقع النجوم وأسمائها وخطوط العرض عليها. وبهر فاسكو دي جاما واتخذ قراره، فحدث نفسه: هذا الرجل غايتي، وأومأ إلى نائبه، فأغلقت القمرة دون أن يشعر ابن ماجد، وشرب من يد فاسكو دي جاما شرابا لا طعم له من حلاوة أو مرارة، وثقلت عيناه بالنوم، فأرقده فاسكو دي جاما على سريره في قمرته. عنوان: الأسد الأسير. في الصباح وجد ابن ماجد نفسه وقد خرج إلى ظهر السفينة، ظانا أنه سيعود إلى مالندي محاطا بالحراس المدججين بالسلاح، ورأى الأشرعة منتفخة بالهواء، وشاطئ مالندي قد غاب كله عن البصر، وأدرك ابن ماجه أنه الآن أسير لفاسكو دي جاما ومرشده إلى طريق الهند شاء أو أبى. اقترب منه أمير البحر البرتغالي قائلا: أنت الآن مرشدي وربان سفينتي، ولسوف أصل إلى الهند بأدواتك هذه وسمكتك، وبك أو بدونك، ولا سبيل لك معي للهرب ولا لطلب الموت بيدك أو بالغرق في البحر، سأعوضك بمال وفير يعدل أيها الربان العجوز الذي يحتاج إلى الراحة كل ما كسبته وكل ما لم تكسبه في حياتك، وإن هلكنا هلكنا معا، وإن نجونا نجونا معا. واستسلم ابن ماجد للقضاء، وكانت السفينتان البرتغاليتان قد أبحرتا من ماليندي في اليوم 24 من شهر إبريل عام 1498، وقد بلغ أحمد بن ماجد أسد البحار الأسير من العمر نحو من 65 سنة. وكان أبوه ماجد قد ودع الدنيا قبل سنين، فلم يعش ليرى عجز ولده أسد البحار مؤلف حاوية الاختصار والفوائد وأراجيز شعرية أخرى في علم البحر. وصلت سفن البرتغال في خط مستقيم كالسهم إلى ميناء ماليندي بعد 22 يوما، واستولى فاسكو عندئذ على أدوات ابن ماجد الملاحية ومخطوطاته البحرية، ولم يطلق صراحة إلا وهو يرحل عن الهند بسفينتيه المحملتين بالتوابل، أنزله إلى قارب منحه له بعد مغادرته لمرسى الميناء، ووضع معه في القارب المال الذي كان قد وعده به من قبل. عنوان: سنوات الحزن. لجأ ابن ماجد إلى صديق له مفتش جمارك مسلم اسمه أبو سعيد يبثه همه، وانتظر عنده حزينا سفينة تبحر به بعد حين إلى ماليندي، حيث ترك سفينته ورجاله، وأخذ يفكر حائرا: هل غدر حاكم ماليندي به فداء لقريبه الأسير وتفاديا لحرب لا قبل له بها، أم أن فاسكو دي جاما قد غدر بهما معا؟ ولم تعرف عينا ابن ماجد منذ تلك الليلة هناء النوم، وتوقع شرور الدنيا بأسرها لسواحل الهند والزنج والعرب. لكن ابن ماجد لم يتوقف قط عن الإبحار وتأليف الأراجيز الشعرية. كان البرتغاليون قد عرفوا الطريق إلى الهند وإلى الثراء من التوابل. وخلال الأسفار كانت الأخبار تصل إلى ابن ماجد بعد عامين 2 من أسر البرتغاليين له، فالبرتغاليون يؤمنون الطريق إلى الهند ويحتلون جزيرة القمر مدغشقر وموزمبيق وساحلي الزنج وسفالة بما وراءهم من إمدادات وبما معهم من بنادق ومدافع وبارود لا عهد للأفارقة والعرب بها، والبرتغاليون يعودون لقاليقوت ويضربون مقاومة الهنود والعرب لهم بالمدافع، وفاسكو دي جاما يعين نفسه حاكما عاما للهند فيحرق مراكب المسلمين ويستولي على ما فيها من توابل وبضائع، والبرتغاليون يغلقون مدخل بحر القلزم باب المندب بالبحر الأحمر ويستولون على مناطق عدن وسواحل عمان وهرمز، ويغلقون مضيق هرمز في وجه الملاحة العربية والهندية معا. عندئذ وهن عزم أسد البحار، فلاذ بالميناء المهجور لجولفار يكتب فيما بقي له من سنين العمر آخر كتبه في علم البحر، وهو الأرجوزة المخمسة. آوى ابن ماجد ذات ليلة إلى فراشه يرن إلى الميناء المهجور والسفن الحبيسة الخالية حتى من الأشرعة عبر نافذة مفتوحة، والقمر ما يزال يبزغ كعهده في كل ليلة. عندها أطبق ابن ماجد أسد البحار جفنيه إلى الأبد، فلا هو ولا العرب ولا الزنج بقادرين على الوقوف في وجه الطوفان الوافد من بلاد الجليد والعواصف وراء بحر الروم مزودا بالمدافع والبنادق والبارود. في الربع الأول من القرن العشرين نشر المستشرق الفرنسي جبرييل فران مخطوطا عربيا قديما يضم 19 كتابا في الملاحة البحرية الفلكية لابن ماجد الملاح العربي، من بين كتبه التي جاوزت 30 ولم يعثر على سائرها بعد، وتعد هذه الكتب أهم وثيقة في كل اللغات في الجغرافيا البحرية الفلكية قبل بدء عصر النهضة الأوروبية الحديثة. وفي هذا المخطوط تحدث ابن ماجد عن الملاحة في البحار الجنوبية بالمحيط الهندي والملاحة في البحر الأحمر، وذكر لأول مرة اسم علم جديد هو علم البحر المعروف لنا الآن باسم الأقيانوغرافيا أو الأقيانولوجيا. وقد ألقى هذا المخطوط الضوء على مقدار تقدم العرب في فنون البحر والملاحة البحرية عبر الليل والنهار والفصول الأربعة، وعلى مقدار تأثر البرتغاليين والأوروبيين بالتعاليم والتقاليد البحرية العربية في البحار عامة وفي المحيط الهندي خاصة. والمصطلحات التي وردت في هذه الكتب هي في حد ذاتها ثروة كبرى للغة العربية على طريق تعريب العلوم ومصطلحات العلوم في العصر الحديث. وفي نهاية العقد الثاني من القرن العشرين عثر المستشرق الروسي كراتشكوفسكي على 3 أراجيز شعرية أخرى لابن ماجد، فقام بالتعليق عليها، ونشرها مستشرق روسي آخر هو تيودور شوموفسكي. كان أمراء البحر الأتراك الذين ساهموا في منتصف القرن الميلادي 16 في طرد البرتغاليين من المواني العربية شديد العناية بكتابات ابن ماجد البحرية مثل عناية المستشرقين الأوروبيين بها من الروسيين والسويسريين والألمان والفرنسيين والهولنديين. وفي الوطن العربي توالت كتابات الكتاب العرب عن ابن ماجد الملاح العربي في المجلات العربية في دمشق والقاهرة والرياض وجدة والموصل وبغداد، ولا نكاد نفتح مرجعا عربيا أو أجنبيا من المراجع الجغرافية البحرية أو من كتب العجائب والرحلات البحرية إلا ونجد فيه ذكرا للملاحين العرب وفي مقدمتهم ابن ماجد الملاح. وفي عام 1966 ألقى الدكتور أنور عبد العليم بحثا عن ابن ماجد وأعماله في المؤتمر الدولي الأول لتاريخ علوم البحار الذي انعقد بإمارة موناكو، وكان قد نشر له قبل شهور بالقاهرة كتاب عن ابن ماجد الملاح صدر في سلسلة أعلام العرب. ينتمي شهاب الدين أحمد بن ماجد العماني المولد والنشأة في ميناء جولفار رأس الخيمة بالإمارات الآن إلى بني تميم في بلدة ثادق بنجد، وهي إحدى قرى إقليم المحمل شمال غربي الرياض، وما تزال عائلته تعرف في قرية ثادق بأولاد النواخذ الربابنة، وذلك ما حققه الكاتبان السعوديان الشيخ حمد الجاسر والأديب عبد الله الماجد في عام 838 هجرية 1434 ميلادية. كان ميلاد ابن ماجد أسد البحار الجنوبية، وفي عام 913 هجرية تقريبا 1507 ميلادية كانت وفاته عن عمر يناهز 70 سنة. ولسوف تحين ذكرى ميلاد ابن ماجد أو وفاته في عام من أعوام القرن 21، وهي الذكرى التي ينبغي لنا نحن العرب الاحتفال بها في مؤتمر دولي ثقافي يعقد إحياء لأيام أسد البحار في مدينة رأس الخيمة بالإمارات العربية المتحدة، وتلقى في هذا المؤتمر الدراسات والأبحاث، وتنشر موسوعة ضخمة لتراثه يجمع في مجلد كل ما كتبه عنه الأقدمون والمحدثون من العرب والأوروبيين تحية لذكرى بحار عربي خالد اكتشف علم البحر وساهم وجاب أرجاء المحيط الهندي وعبد طرقه البحرية لربابنة الدنيا وحنون من دول الخليج العربي على ذكرى بحار عربي، حنوا من دول الخليج وعمان والسعودية. كان بحارة جزر المالديف إلى أوائل القرن الماضي وطوال 400 عام يقرؤون على روحه الفاتحة كلما خرجوا إلى البحر مسافرين وكلما عادوا إلى بيوتهم سالمين. ومن يذهب إلى ماليندي اليوم بكينيا سيرى بها نصبا تذكارية أقامه البرتغاليون فيها اعترافا بفضل ابن ماجد على البحرية البرتغالية والأوروبية في بحار المحيط الهندي.